بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. هذا الحديث كنا انتهينا عند الكلام أو بالكلام عنده، وهذا الحديث هو شاهد للأحاديث الماضية والتي فيها أنه إذا خشي الإنسان من طلوع الفجر فليبادر بالوتر. نعم، اجبوا. أي حديث؟ وقفنا عند هذا الحديث. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. هذا الحديث محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كنا عرضنا لترجمتهما في الدرس الماضي. محمد بن المثنى يروي عن محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر أيضا ترجم له في الدرس الماضي، وشعبة بن الحجاج. وهذا الإسناد تكرر، بل يتكرر مرات، وذلك لأن محمد بن المثنى صاحب حديث، يعني صاحب كتاب، فهو يروي يذكر هذه الأحاديث في كتابه، ومسلم رحمه الله أخذها من كتابه فهو يرويها بهذا السند. قال: سمعت عقبة بن حريث. وعقبة بن حريث هو التغلبي الكوفي، قال: ثقة من الطبقة الرابعة، روى له الإمام مسلم وروى له الإمام النسائي. وعقبة بن حريث في هذه الرواية يتابع أنس بن سيرين، لأن الحديث مداره على شعبة، وشعبة رواه مرة عن أنس بن سيرين، ومرة رواه عن عقبة بن حريث. وأنس ابن سيرين جاء ذكره في الرواية السابقة. التي هي قال حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل يعني الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر. وأنس بن سيرين هو الأنصاري أبو موسى وقيل أبو حمزة وقيل أبو عبد الله البصري وأخو محمد يعني ابن سيرين العالم المشهور قال ثقة من الطبقة الثالثة مات سنة 1810 وروى له الجميع. فأنس بن سيرين وعقبة بن حريث يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن ابن عمر. وأصله هو حديث أنس بن سيرين الذي سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن ماذا يقرأ المصلي في ركعتي الفجر في ركعتي الغداة، فأجاب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ببيان هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لليل وأمره أصحابه بأن يصلوا من الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدهم طلوع الفجر فليوتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الغداة عقب سماع أذان الفجر كأن الأذان في أذنه يعني لم ينقطع أثر سماعه لهذا الأذان، لكن ابن عمر رضي الله عنهما لم يجب على السؤال الذي طرحه أنس بن سيرين وهو ما هي الآيات أو السور التي يقرأها المصلي في هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان كثيرا ما يقرأ بالسورتين سورة الإخلاص وسورة التوحيد. أما سورة التوحيد فقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، يقرأها في الركعة الأولى. وأما الركعة الثانية فيقرأ فيها بعد الفاتحة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو أنه يقرأ بالآيتين في سورة البقرة وفي سورة آل عمران والتي ذكرتهما في درس البارحة. وكأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن عنده جواب فيما يقرأ فبين له ما يعلم، ثم أورد الإمام مسلم هذا الحديث من طريق عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما معنى مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا شاهدا لحديث ابن عمر وهو من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى. أبو بكر بن أبي شيبة أيضا ممن أكثر الإمام مسلم من رواية عنه، ولا غرابة في ذلك، فإن أبا بكر بن أبي شيبة له كتاب المصنف، وهو من أوسع كتب السنة ومن مصادر كتب السنة، جمع فيه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع في جميع مسائل الأحكام وغير الأحكام، وسماه بالمصنف، وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم المكنى بأبي شيبة ابن عثمان قال واسطي الأصل ثقة ثبت، ألف كتابه أو له تصاريف كما قال الحافظ ابن حجر، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وقد ذكرت مرارا أن كتابه طبع طبعات متعددة، لكن الطبعة التي كملت والطبعة التي حققت هي الطبعة التي قام عليها الشيخ محمد عوامة، وظهرت في 24 مجلدا. قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى هو السامي أبو محمد، قال ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 89 و100، وروى له الجميع. قال عن معمر، ومعمر هو ابن راشد، معمر هو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري، نزيل اليمن، قال ثقة ثبت فاضل من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وروى له الجميع. معمر يروي هذا الحديث عن شيخه يحيى بن أبي كثير، ويحيى ابن أبي كثير أيضا ممن سبقت ترجمته، وهو يحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، قال ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الطبقة الخامسة، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. يحيى بن أبي كثير يروي هذا الحديث عن أبي نضرة، وأبو نضرة هو المنذر ابن مالك ابن قطعة العوقي البصري، ما مشهور بكنيته أبو نضرة، قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 800، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني قبل أن يطلع عليكم الصبح. وقد عرفنا من خلال ما مر بنا من أحاديث في هذا الباب أن الإنسان مخير في صلاة الوتر، فإن خشي أنه إذا نام لا يستيقظ إلا عند الفجر أو ترى من أول الليل، وإن أمن أن يستيقظ يؤخر الوتر، فإن خشي طلوع الفجر أو ترى بركعة. ومر بنا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في وقت السحر. فهذه الأحاديث دلت على تنوع العمل في الوتر، أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، وأن ما يصليه الإنسان يكمله بوتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي من الليل 11 ركعة، فتارة يصليها مثنى مثنى، وتارة يصليها أربعا أربعا ثلاثا، وتارة يصليها 9 ركعات دفعة واحدة، يجلس في الركعة الثامنة للتشهد ثم يقوم ويؤدي الركعة التاسعة، ثم يصلي بعدها ركعتين فيكمل بها 11 ركعة. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله عنه لكن من طريق أخرى، قال: وحدثنا إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور قال: أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال: أخبرني أبو نضرة العوقي أن أبا سعيد يعني الخدري رضي الله عنه أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الوتر فقال: أوتروا قبل الصبح. هذا الإسناد أورده الإمام مسلم رحمه الله من طريق شيخه إسحاق بن منصور، وهو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، هو من الطبقة 11، مات سنة 51 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما عبيد الله فلم أقف على ترجمته، ومزيد البحث إن شاء الله يحقق لنا ذلك. قال عن شيبان، وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم المنسوب بالنحو، قيل إنه نسب إلى علم النحو، وقيل إنه نسب إلى قرية تسمى نحوة منسوب إليها النحوي، وقيل إنه كان يعلم تلامذته النحو ثم يقول لهم أنحوا نحو كذا نحو كذا، فلقب بالنحو. مزيل الكوفة، قال ثقة صاحب كتاب من الطبقة السابعة، مات سنة 64 و100، وروى له الجميع. وشيبان هذا يتابع معمرا المذكور في السند السابق متابعة تامة، حيث يرويان الحديث عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي نبرة العوقي عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. وقال أبو معاوية محضورة يعني بدلا من كلمة مشهودة، وهي بمعناها. الحديث في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، يرويه عن شيخه حفص بن غياث، ويرويه عن شيخه الآخر أبو معاوية، يعني كأن له روايتان، كأن له روايتين، مرة عن حفص ومرة عن أبي معاوية، كلاهما يروي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران التيمي عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله. وأبو سفيان وطلحة بن نافع فهو عن جابر رضي الله عنه صحيفة جاء فيها قال جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، وهذا القول من النبي صلى الله عليه وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم فيه حث على صلاة الوتر وعدم ترك صلاة الوتر والمحافظة على صلاة الوتر، فإن المحافظة عليها فيها أجر وفضل. ودل حديث جابر هنا على أن صلاة الوتر لمن صلاها بآخر الليل تحضر. تحضرها وتشهدها الملائكة. ولهذا يقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بذلك فضل صلاة الوتر بآخر الليل على صلاتها في أول الليل، لكن هذا لمن كان قادرا، أما من كان غير قادر ويعجز عن قيام الليل، يعني عن قيام الليل في آخره، فإنه يحرص على أن يصلي الوتر في أول الليل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر رضي الله عنه وسأل عمر متى يصليان الوتر، فقال أبو بكر أنا أصلي في أول الليل، وقال عمر رضي الله عنه إنه يصلي في آخر الليل، فأثنى على كل منهما رضوان الله عليهم، لكنه وصف أبا بكر الحريص على صلاة الليل في أول الليل بأنه أمين، ووصف عمر رضي الله عنه الذي يؤدي الصلاة في آخر الليل بأنه قوي. وكل وصف من هذين الوصفين فيه خير، لكن جاء في حديث جابر رضي الله عنه ما يميز أداء صلاة الوتر في آخر الليل على أدائها في أول الليل. قال ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية يعني في روايته محظورة بدلا من كلمة مشهودة. ثم قال رحمه الله وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير وهو الذي مر بنا أولا أبو سفيان، وأما أبو الزبير فهذا يتابع أبا سفيان، واسم أبي الزبير محمد بن مسلم، محمد بن مسلم بن تدرس. عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام الليل بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. فهذا الحديث يعتبر متابعة للرواية السابقة، ومدار الحديث على جابر، لأن كل من أبي سلمة لأن كل من أبي الزبير وأبو سفيان يرويان الحديث عن جابر. نعم الرواية بالمعنى لأن اللفظ يعني المعنى واحد وهو تفضيل صلاة أولا الحث على صلاة الوتر وتفضيل تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل. فالحديث دل عليه ما معا. قبل أن نكمل بقية الباب نريد أن نستعرض شيئا مما ذكره الإمام النووي في تعليقه على أحاديث هذا الباب. وكنا قد قرأنا فيما مضى من الحديث الذي أورده بقوله قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام ابن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا لها له بها فيجعله في سلاحه أو فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. هذا الحديث. قال الإمام النووي معلقا قوله فيجعله في السلاح والكراع, قال الكراع اسم للخيل, قوله راجع امرأته وأشهد على رجعتها, قال هي بفتح الراء راجعة وكسرها يعني رجع رجع ورجع أو على رجعتها ورجعتها. قال راجع امرأته وأشهد على رجعتها, ضبط هذه الكلمة يقال رجعتها ويقال رجعتها والفتح أفصح رجعتها عند الأكثرين يعني من علماء اللغة, وقال الأزهري الكسر أفصح رجعة كأن اسم مرة أو اسم هيئة. قوله فأتى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله فقال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض يعني معرفة بوتر النبي صلى الله عليه وسلم, وفيه إنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه أن يرشد السائل إليه يعني إلى ذلك العالم, فإن الدين النصيحة ويتضمن مع ذلك الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله ويتضمن أيضا التواضع لأن دحالته على من هو أعلام فيه إظهار لهذا التواضع. قوله نهينا أن نقول في هاتين أو نهينا, قوله نهينا أن نقول في هاتين الشيعتين شيئا, هكذا اللفظ عندنا, لكن اللفظ في النص في الأصل يعني في المتن قال لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين, هكذا عندكم في الشرح نهينا ولا نهينا؟ نهيتها في الشرح يقول قوله نهينا, والذي لأني في النص نهيتها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين، وفي الشرح في العبارة نهينا أن نقول. والظاهر أن العبارة الأولى التي في النص أصح، لأن الناهي كان هو أفلح أو حكيم بن أفلح، طلب من عائشة رضي الله عنها أن لا تتكلم في هاتين الشيعتين، يعني الفريقين أو الفرقتين اللتين كانتا قد نشأتا وكان بينهما من العداوة ما كان. قال هنا: فأبت فيهما إلا مضيا. قال: الشيعتان الفرقتان، والمراد تلك الحروب التي جرت، يعني ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. قولها: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. قولها: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. هذا ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة، فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في نسخه في حقه، والأصح عندنا نسخه. وأما ما حكاه القاضي عياض من بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة، فغلط ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة، بإجماع من قبله يعني قبل هذا الذي ادعى هذه الدعوة، مع النصوص الصحيحة. ومن أصح هذه النصوص سؤال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عما عليه من الصلوات، قال: خمس صلوات. قال: هل علي شيء؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هذا الذي ادعى الإجماع قبله الناس أجمعوا على أن الواجب خمس صلوات، أن الوتر ليس بواجب.